إذا لم يكن السبب داخلا تحت المشيئة أو لا فهو أثم فصلاته غير مقبولة. لماذا؟ لأنه زاد المقرر لها شرعا فإنها لا تقبل. لو أن الرجل حج إلى مكة